الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد. حدثنا عمرو بن خالد، وعمرو خالد من ثقات الأثبات مرجال الصحيحين. قال حدثنا الليث. الليث هو الليث بن سعد، مفخرة أهل مصر، الثقة الثبت النبيل الكريم الجواد الفقيه. كفى في زيد في الليث بن سعد أن الإمام الشافعي قال الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. قال عن يزيد. الليث بن سعد يروي عن يزيد. يزيد الأيلي ولا يزيد البصري؟ يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب من نبلاء أهل مصر، وهذا مرصع بالمصريين يعني. وطبعا الثلاثة الأخيرة من البصرة. عامة يزيد بن أبي حبيب كان الإمام الليث يقول: حدثنا سيدنا وحبرنا وإمامنا وعالمنا يزيد بن أبي حبيب. قال عن أبي الخير مرثد الغنوي من ثقات الأثبات. قال عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ورضاه بن العاص، وهو من العبادلة الأربعة، كان تقيا نقيا، وكان عابدا، وكان مسارعا في الخيرات، وكان يتنافس على الصالحات، لذلك كان يصوم النهار ويقوم الليل. وجاءت امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص إلى عمرو بن العاص فقالت: نعم الولد ولدك، إنه لم يطأ لنا فراشا ولم يأكل لنا طعاما. حتى ذهب عمرو بن العاص بعد ما فهم ذلك، فذهب فاشتكى عبد الله بن عمرو بن العاص على إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قد فعلت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى معه في الصيام حتى قال: صوم يوما وأفطر يوما. قال: بي قوة؟ قال: لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود. وقال له أن يختم القرآن في ثلاثة أيام. وكان من المتنافسين في الخيرات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فنظر إليه ثلاث مرات ثم ذهب إليه ينظر إلى عبادته، فلم يجد قياما لليل ولا صياما للنهار. فلما تعجب سأل عن ذلك، قال: ما عندي إلا ما وجدت، لكني أبيت ولا أضع في صدري لأحد شيئا. قال: هذه والله التي لا نقوى عليها، ألا وهي نقاء القلب مدار النجاة. نقاء القلب مدار النجاة. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب، هنا هذا الحديث إسناد أغلبه بصريون، إسناد في كلياته أو ثلاثة في الأخيرة بصريون. وأيضا هذا الحديث أخرجه مسلم، فهو الحديث متفق عليه. هذا الحديث: أي الإسلام خير؟ سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا التبويب، باب إطعام الطعام من الإسلام، هو ما زال المصنف يأتي بما درج عليه في الكلام على أبواب الإيمان: الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. ولكن هنا يقول إطعام الطعام من الإسلام، وأقول هو أصالة صد الباب أن الأعمال من الإيمان، فكيف الإجابة على ذلك؟ هات عمر. ممتاز، ما كنت أظن أنك استأتي بها. نعم، هنقول هو الآن هو يرى الإسلام والإيمان إيش؟ شيئا واحدا. هو يرى الإيمان، وهذا خطأ من البخاري، هذا خطأ من البخاري كما بينا ذلك وفصلناه قبل هذا. فهو هنا الآن يرى أن الإسلام والإيمان يراهما شيئا واحدا، لذلك قال إطعام الطعام من الإسلام. لكن عند الذين يرون بأن الإسلام والإيمان يعني يختلفان، يتفقان ويفترقان، كيف يجيبون للبخاري عن هذا إسلام؟ الآن الإمام البخاري يقول: باب إطعام الطعام من الإسلام. قلنا التوجيه بأن الإمام وإن صدر الباب الأعمال من الإيمان، هو يرى الإيمان والإسلام شيئا واحدا، يراهما شيئا واحدا. لذلك له أن يقول إطعام الطعام من الإيمان، وله أن يقول إطعام الطعام من الإسلام، لكن من رآهما على الاتفاق والاختلاف كيف يوجه هذا التبويب؟ هو نعم الإسلام هو أعم من إيش؟ الإيمان هو أعم من الإسلام، هو طبعا بينهما أمر مخصوص، الإسلام أعم والإيمان أعم. الإيمان من بذاته أعم من إيش؟ من الإسلام، ومن جهة ناسه أخص، والإسلام العكس. فكل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس ولا عكس. عامة نقول حتى لو قال الإسلام يدخل إيمان فيها، لأن كل مؤمن مسلم ليس كل مسلم مؤمن، لكن ممكن يقول ما دام قد اجتمع افترق وافترق اجتمع، يبقى انفراد الإسلام يدخل تحته الإيمان، فيكون هذا التوجيه في هذا الباب لقول الله إن الدين عند الله الإسلام، فدخل الإحسان ودخل الإيمان، هذا باب واسع في هذه المسألة العظيمة المهمة جدا في مسألة إطعام الطعام من الإسلام في التبويب. ثم قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام خير، وهذا إن شاء الله نشرحه الأسبوع القادم.